أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، وخذ إلى الخير بنواصينا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرائض الصلاة، فرائض الصلاة، فرائض الصلاة هي أمر من الأمور ميسورة، لكن قلما يفكر فيها إنسان. كل الناس بتصلي، أو عامة الناس الذين يصلون، لكن لو سألت إيه فرائض الصلاة ربما لا يحسن الإجابة. وبعدين المشكلة مش في إنه يعرف أو ما يعرفش، ما في واحد يقول لك ما بيصلي وخلاص، إيه يعني يعمل فرائض الصلاة؟ يعني إيه اللي مفروض في الصلاة؟ الركوع والسجود والقراءة وإيه تاني، والفاتحة، ولا في حاجة تاني؟ هو ما يشغلش باله، لكن يظهر أهمية هذا الأمر لما ينقص جزء من الصلاة. لو الصلاة نقصت جزء، يبقى إذا كان عارف إن ده فرض، يبقى نقول له إذا نقص الفرض من ركعة من الركعات يبقى الصلاة غير صحيح. لما يكون عارف سنن الصلاة ونقصت سنة أو سنتان، إن كانت سهوا يعرف يجبرها، وإن كانت خطأ يعرف يشوف تصويبها إيه، الصلاة صحيحة أو مش صحيحة. يبقى الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم أنه يخرج من الصلاة وعارف أن الصلاة دي كاملة صحيحة، نقص الفرض يتصرف إزاي عشان يصحح الصلاة، نقص السنة كيف يتصرف عشان يصحح الصلاة. قد ممكن تنقص فرض ويقول لك أصلي ساجد سهو، ساجد كم سهو، وده ما ينفعش، ده نقص الصلاة ركن من أركانها وفرض فريضة من فرائضها، ما ينفعش نجبرها شهود سجود سهو. كذلك إذا نقصت سنة، نقصت سنة سهوا يقول لك أعيد الصلاة، يقول لي ما تعيدش الصلاة لأنك سنة، نقص السنة معناها يجبره كذا وكذا. هذا الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم. وتجد كثير من الناس يصلي إماما، وساعة ما يحصل سهو يرتبك، ما يعرفش سهو ده يعني يعيد الصلاة ما يعيش الصلاة، يجبرها سجود السهو ما يجبرهاش. ولذلك لما يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولي الألباب. وكذلك الشيطان عليه لعائن الله تكثر إلى أن تقوم الساعة، يدخل إلى الناس من مدخل الجهل، يدخل إلى الناس من مدخل الجهل، يقول صلاتك ناقصة ما تنفعش عيدها تاني، يعيدها ينسى فيها حاجة يقول لي عيدها تاني عيدها تاني، يبقى يعيد كده إلا ما شاء الله، ودخل عليه من مدخل الجهل. أو يقول لي أنت نسيت كده صلي سجدتين سهو، قول استغفر الله كده صلاتك صحيح، دخل عليه من مدخل الجهل. وهكذا نسأل الله أن يعلمنا بما ينفعنا. الصلاة لها فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف منها فرض لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول فيها النية، النية طرد من فرائض الصلاة. وبعض العلماء يقول لك ركن من أركانها أو شرط، يعني شروطها شرط ولا فرض، هنشوف الكلام ده فيما بعد الفرق بين الاثنين. يعني النية ربنا يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، بمعنى أن يكون عملك خالصا لله كاملا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور: إنما الأعمال النيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الصحيح في البخاري. قد تقدمت في النية معناها في حالة الوضوء. النية معناها إيه؟ اللي فاكر قلنا هي التوجه بالقلب لقصد العمل، يعني توجه الإرادة إلى العمل، جواه كده عاوز تعمل إيه؟ هو دي النية. النية توجه الإرادة، حين تقصد العمل تتوجه تقولها صلي العصر، خارج من البيت عشان أصلي الظهر، جواه كده أنت عارف لك إرادة وعزم وقاصد أنك تصلي الظهر. ساعة ما أنت بتصلي الظهر تبدأ على علم أن الظهر 4 ركعات، علمك بأنها 4 ركعات وأنت داخل على الصلاة تصليها ظهر 4 ركعات، يبقى هو ده هي دي النية. لأن ممكن تصلي 4 ركعات بعد الأذان سنة، وبعدين يقام الصلاة فتصلي الفريضة، دي 4 ودي 4، اللي فرق بين الاثنين إيه؟ النية. النية ما ينفعش مثلا دخلت أنا وصليت سنة العصر 4 ركعات بتسليمة واحدة بهيئة صلاة العصر، وإذا بعدين بحسب في الساعة أو التليفون ضرب لقيت واحد يضرب عليا، الحق فلان مش عارف أعمل إيه، فلان حصل له إيه، تعال، أقول خلاص أنا صليت 4 ركعات هم دول العصر، أروح المشوار ده وأقدم المصلحة وتقضى خلاص. ولا اتصلوا بمحمد صبري بالحق المكنة مش هتشتغل الساعة 6، هيشغلوها الساعة 4، مكنة المية تشتغل الساعة 4، قال لك واد أنا صليت 4 ركعات أقوم أروح أسرح أسقي المية وخلاص، الأربع دول نخليهم إيه، يلا قفة تبني مكان ميها زي ما قال، ما ينفعش قفة مكان ميها في العبادة، العبادة مخصصة، دول سنة يبقى سنة، دول فريضة يبقى فريضة. يا عبد القادر، يا عبد القادر ازاي حالك؟ عارف موضوع عبد القادر ولا لا؟ في واحد مع عبد القادر الجيلاني، كان راجل كويس يعني، زي راجل جمال، زي راجل كويس يعني، وربنا خليك تبقى زي قريب منك ان شاء الله. عبد القادر الجيلاني كان عابدا تقيا زاهدا، وبعدين قاعد يقوم الليل يقوم الليل ويصوم النهار، وعابد وعالم ويعلم الناس والكلام ده، وبعدين هو بيصلي لقي نور نازل من السماء، وقاعد في جامع ولا محراب لقي نور نازل كده قدامه، قال ما شاء الله انا كده ايه كويس، بيصلي مبسوط. شويه النور قال له: يا عبد القادر اسقطت عنك الفريضه، لا تصلي بعد اليوم. يا عبد القادر أسقطت عنك الفريضة، من فكرت كلمة فريضة يا عبد القادر، أسقطت عنك الفريضة يا عبد القادر. عبد القادر رجل عالم، قال اخشى يا ملعون، لو واحد ما كذا حلال في كده يعمل ايه، يفرح ده نور وهي وفرج انت هاي، أسقطت عنك الفريضة ما تصليش تاني، يبقى خلاص أخذنا أجازة كده. وفيه مغفلين كده يقولوا كده، زمان كنا بنصلي كنت أصلي في الفرق، أنا عاملين احتفالات في الليل كده، وبعدين قالوا في عالم جه هنا وقال إن الإنسان لما يوصل مع الله ويبقى قريب من الله خالص خالص مش مهم يصلي، ما شاء الله مش مهم يصلي خلاص، اللي سموها ثناء في الله ومش عارف ايه، والحمد لله كرد عليه وعلى اللي خلفوه، قال له ولد شغال في الضابط مش عارف مش ايه ولا ايه وعمل ايه، عملوا فيه اللي عملوه وصاروا الاثنين. أسقطت عنك الفريضة يا عبد القادر، قال اخسى يا ملعون. ملك سمع صوت بيقول له ايه، يقول له كيف عرفت يا عبد القادر، وازاي عارف ان ملعون، ما ده عايز علم، ده نور وحد يكلم النور ما شاء الله، نور ويسمع كلام من النور، ده حاجة عظيمة خالص يعني. قال لي عرفت ان الله فرض الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفرض لا ينسخ إلا بنبي، ما جاء به نبي لا ينسخ إلا بنبي آخر، وعلمت أنه لا نبي بعد محمد فلن تسقط الفريضة فأنت الملعون عليك اللعنة. قال لك كمش النور كذا كذا وقيزة الجحمورة الشرارة كذا وطار واختفى. فالإنسان الذي يفرق بين الفرض وبين السنة هذا هو العلم، عشان يعني ينقذه علمه من الورطات ومن مواقف الشياطين. فتوجه الإرادة إلى الفعل وذاك يكون بالقلب، النية دورها من القلب تخرج من القلب. أنت الإرادة أنا بكون عايز أعمل حاجة، الخاطر بيخطر عليك فين؟ في لسانك ولا في القلب؟ هو النهاردة خلاص النهاردة هنيت على التهتح حرفول، بيظهر فين الكلام ده؟ هتقول نويت تسحر فول وفترت بتصلي وافتكرت الفول. لا الحمد لله في غير كثير، في غير كثير الحمد لله، في غير كثير الحمد لله، قول الحمد لله. بل في غير ده انت تبدأ تحط في الكشك تاخد على الجبنة، تحط الكشك تاخد زبالة، تحط الكشك تاخد مش عارف نتوي، تاخد الكشك تاخد مش عارف نتوي، وانت واقف على باب الكشك تتناول 50 حاجة تنفع معك أفضل. قول الحمد لله ولا لا؟ وبتاع الكشك يسهر طول الليل ويجري يروع ويرمع بتاع، وعربية تعدى عليه وعربية جاء من أسيط وعربية، كل ده بيشغل عشان انت تحط هنا. سخر لك المولى سبحانه وتعالى، احمد الله احمد الله. طب لو هو في الصلاة وعاوز يفتكر المدمس عشان السحور يقول نويت اجيب مدمس، ما بيحصل وبيجيب من غير كلام. وبعدين ما نفس النظام برضه ما بيقولش نويت اشتري كده الله ماضي. طب ما ده عمل وده عمل، بس ده عمل لله وده عمل للدنيا. اذا كنت ما بتتكلمش بالنية في عمل الدنيا، ما بتقولش نويت ازرع الشجرات المغرزين جداد عشان يضربوا بسرعة، ولا نويت اروش النخلات المغرزة جديد، ما تقولش بتعمل تعزم وتجري وتسعى وتعمل وتزقي، تسعى وتجيب الاكل، تسعى وتجيب الفيس وتزرع وتصنع والكلام ده كله. كذلك العمل، العمل في العبادة القلب يتوجه بالإرادة إلى فعل شيء، هو ده. فلا محل فيها سوى القلب، من لا محل لها سوى القلب، النية محلها القلب، يعني ما تخرجش على اللسان. واللي يقعد يقول بلسان نويت أعمل مش عارف إيه، يبقى موسوس، يبقى مش فاهم. والشيطان ممكن يضحك عليه 500 مرة، نويت أصلي الظهر 4 ركعة، الله، نويت أصلي الظهر، الله. شفت واحد زي ما قلت قبل كده، كنت واحد في جامعة عمر الخطاب كان طبيب في مجلس مكتب الصحة، طبيب، الله الله الله الله الله الله الله، 5-6 مرات عاوز عيدها، عاوز يأكدها انها سهل الظهر. ده وسواس، ده مستنكح، مستنكح، ويعني الشيطان بيضحك عليه. يعني هو قلب قصد خلاص الله أكبر، بس يركز في الله أكبر، يحاول يستحضر معناها الله أكبر، تستحضر الموقف انه متوجه للكبير، متوجه للقبلة، متوجه لعمل جاد تحسب عليه بالكلمة. هذا معنى النية. قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، قال النية هي القصد والعزم على الشيء، ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم في النية لفظ بحال، لم ينقل عنهم لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة أو الصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها. ما عايز يقول نويت أصلي، ما تصلي، بقولها صلي إيه؟ صلي الظهر، نويت أصلي الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، نويت أصلي الظهر 4 ركعات، شفت كم مرة؟ نويت إيه؟ نويت أصلي، صلي إيه؟ أيوة ده الظهر، الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، يقول نويت الأول، نويت أصلي بعدين، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي 4 ركعات، قالها كم مرة؟ ده شغل شغل شغل جنان، ده شغل جنان، لأنه هو يشكك في أي حاجة، ده ممكن يخش يقول نويت أصلي العصر ودخل الظهر، ويعك والعياذ بالله. فترى احدهم يكررها، انا قلت الكلام ده شفته بنفسي وسمعته في جامعه ابن الخطاب، يكررها ويجهل نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاه في شيء، وليست من الصلاه لشيء، ربنا عافينا وعافيك من كل سوء. الركن التالي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام معناها الإحرام معناها إيه؟ وكلمة الإحرام معناها أن تدخل في الصلاة فيحرم عليك أن تفعل أفعالا يخالف أفعال الصلاة. تدخل في أعمال الصلاة، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم مع أحد، تدخل في الصلاة. تكبيرة الإحرام معناها دخلت في عمل خاص عبادة، لأن الصلاة مجموعة من الأقوال والأفعال يقصد بها طاعة، تؤدى طاعة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تخش فيها بالتكبير وتخرج منها بالإيه؟ بالتسليم. تدخلها الله أكبر وتخرج منها السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام. ونقول السلام بعدين إن شاء الله. هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال هذا الترمذي، قلنا فقيه الترمذي رحمه الله، قال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن. يبقى مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لا صلاة بغير طهور، وتخش في الصلاة بالتكبير وتخرج منها بالتسليم. ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين الفائتين، الحديث اللي قلناه هو وصف الصلاة كيف وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعين في تكبيرة الإحرام أن تقول الله أكبر، من فعش الله أعظم، الله كبير، ربنا كبير، هو كبير. زي واحد صاحبنا كان يسموه الكبير، يعني من فعش ما تقولش الله، الله كبير، ولا تقول هو كبير، ولا أنت كبير يا رب، لا، الله أكبر، نفس الجلالة وصف أكبر. وقلنا الله أكبر لها سمات، وقلها بطريقة صحيحة، ما نقولش الله أكبر ما ينفعش، لكن الدهاش هي الله أكبر، فش الله أكبر شواو الباء ما تنقش الله أكبر في الصلاة. إذا كان في الأذان قلنا ممنوع، ما ظنك في الصلاة اللي هي فرض؟ الله أكبر، الله أكبر أكبر، إيه رحتين عم منفعش، ما تكبرش، الله أكبر. هو تكبر، تكبر إيه؟ لا، الله أكبر، الله أكبر. الحزم والجزم وهكذا، والباء محسومة وتأتيها الراء بعدها مفخمة، والراء بعدها إيه؟ مفخمة. الراء بعد الله أكبر، يقول لك هو تلقى واحد يقول الله أكبر أكبر أكبر، ويسمعها واحد يقلد يا بجزين، لا، أكبر أك كاف رقيقة، الهمزة رقيقة والكاف رقيقة والباء رقيقة، أكبر راء أكبر أكبر، من مداش أكبر ما ينفعش. دي تكبيرة الإحرام، ربنا علمنا وإياكم ويرزقنا الصبر ويشرح الصدر. قال: ويتعين لفظ الله أكبر لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وفي حديث المسيء صلاته الذي ذكرناه ثم يقول الله أكبر. ده فرض كده ولا ناخد فرض ثاني؟ يبقى الفرض الأول إيه؟ النية. الفرض الثاني الله أكبر. الفرض الثالث القيام. القيام في الفرض، القيام لتكبيرة الإحرام، والقيام لقراءة الفاتحة ومعها السور. القيام ده فرض للقادر عليه، المريض لا حرج عليه. هيدي هيئة الكلام، صلي قائما، صلي قاعدا، صلي راقدا، صلي. إنما القيام في الفرض للقادر عليه شرط، فرض ركن من أركان الصلاة، والقيام لتكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام والقيام لها، والفاتحة والقيام لها، القيام فيها فرض، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال ربنا جل علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فلا يستطيع القيام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء القيام، وسيأتي إن شاء الله. أما النفل القيام فيه أكمل وأتم، ويجوز الصلاة في النافلة من قعود مع القدرة، ممكن في النافلة يصلي ركعتين ثم يسلم ويقعد، وبعدين يقعد يصلي ركعتين وهو قاعد لا حرج، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وبعد الوتر يصلي ركعتين من جلوس، هو قاعد كده بعد الوتر يصلي ركعتين ثاني، يعني اشتاق للصلاة، يعني حنين للصلاة مش عايز يسيبها، يصلي ركعتين ثاني من قعود وهو قادر على القيام. يجوز انك تصلي النافلة بس تبقاش هي السنة، تبقاش على طول كده كل السنة يصليها ايه قاعد، لا صلي قائما، لكن اذا صلى قاعدا فصح، بس على نصف الاجر، لها نصف الايه الثواب. ليه؟ راى الامام مسلم والبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. أما إذا عجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا إن كان له عذره غير منقوص. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. يعني اللي عنده عذر عيان وصلى من قعود ربنا يدي له أجر قائم كمان. ليه؟ لأن كان هو بصحة جيدة كان بيعمل إيه؟ يصلي قائما ويروح الجامع ويحضر الجماعة ويروح كذا وكذا وكذا، كل هذه الأعمال يكتب له أجرها وهو مريض، لأن الله يعني قال لهم أجر غير ممنون غير منقطع غير منقطع. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالصحة والعافية والستر والعمل الصالح الخالص المقبول. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. رواه البخاري. الركن الرابع الفاتحة. طب نحفظ الفاتحة لحد بكرة إن شاء الله، والحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على المتآمرين، انصرنا على المتآمرين، انصرنا على الغادرين الماكرين، انصرنا على الغادرين الماكرين، انصرنا على الغادرين الماكرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.